يقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا هشيم بن بشير قال أخبرنا خالد عن أبي عثمان قال لما ادعي زياد لقيت أبا بكرة رضي الله تعالى عنه فقلت له ما هذا الذي صنعتم؟ إني سمعت سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه يقول سمع أذناي من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهو يقول من ادعى أبا في الإسلام غير أبيه يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم قال مسلم رحمه الله وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن زكريا وأبو معاوية عن عاصم عن أبي عثمان عن سعد وأبي بكرة رضي الله تعالى عنهما كلاهما يقول سمعته أذناي ووعاه قلبي محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. كنا انتهينا في درس البارحة عند هذا الحديث، أعني حديث عمرو الناقد. هذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم من مسند أبي بكرة نفيع بن الحارث ومن مسند سعد بن أبي وقاص، وأخرج الروايتين مرة عن كل واحد منهما ومرة عنهما جميعا. وهذا الحديث ساقه المصنف لبيان أن من ادعى لغير أبيه فإنه تحرم عليه الجنة. ومعنى تحرم عليه الجنة يعني يحرم عليه دخول الجنة ابتداء، وإلا فإنه إن مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فسيكون مآله إلى الجنة ولا بد، كما بين ذلك المصنف في أول الأبواب وقال إن من يموت مرتكبا كبيرة فإنه يدخل الجنة لكن قد لا يدخلها ابتداء. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما بين في هذا الحديث عظم هذا الأجر، عظم هذا الجرم، وهو أن من ينسلخ عن نسبه ويدعي وينتسب إلى غير أهله فإنه يستوجب هذه العقوبة، وذلك لأنه كفر بنعمة الله التي أنعم الله بها عليه حيث أوجده من أب ومن أم، فإذا تنكر لها فكأنه يعني كفر بنعمة الله عليه. وكنا قد بدأنا في درس البارحة في الكلام على سبب هذا الحديث أو قصة الاستشهاد بهذا الحديث، ذلك أن زياد بن أبيه وكان يدعى بزياد بن الحارث بن كلدة على أنه أخ لأبي بكرة نفيع بن الحارث، هو أخوه لأمه، وأمهم كانت من موالي الحارث ابن كلدة أو نحوه، وكان عادة العرب أنهم يتعاملون مع الجواري خاصة بما يسمى بالخدنة، يعني أن يتخذ الرجل جارية يخادنها، وبمعنى يصادقها. ويذكر التاريخ أن أبا سفيان، أبا سفيان ابن عبد شمس، كان يتردد على الطائف، شانه شان أهل مكة، وكان صديقا لهذا الحارث، وجاءه مرة إلى الطائف وطلب منه جارية، قال أبغني جارية، فأتاه بهذه الجارية فضاجعها وحملت منه، لكن كان الناس كثيرا ما يتنصلون من أولاد الجواري ولا ينسبونهم إليهم، وبقيت هذه الجارية عند سيدها، ثم إنها أنجبت أخا له اسمه نفيع، واشتهرت كنيته بأبي بكرة. وسبب هذه الكنية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح الطائف وحاصرها كان هناك موال لثقيف يقاومون ويقاتلون ويرمون جيش المسلمين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أوعز إليهم بأن من يتخلص من أهله ويلتحق بجيش المسلمين فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعتقه إذا أسلم، ويكون مولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فما كان من أبي بكر نفيع بن الحارث رضي الله عنه إلا أنه تخلص من أهل الطائف وصعد على سور من أسوار الطائف ونزل إلى جيش المسلمين يتدلى ببكرة، والبكرة هي التي توضع على البير ويرفع بها الماء، فاستخدمها في النزول حيث وضعها في مكان ثابت، واستخدم الحبل ونزل به إلى جيش المسلمين وأسلم على يد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان مولا للنبي عليه الصلاة والسلام. ولما وقع ما وقع بين جيش معاوية رضي الله عنه وجيش علي رضي الله تعالى عنه، زياد كان يسمى بزياد بن أبيه، وتارة يسمى بزياد بن سمية، يعني أمه سمية. لكن وكان في جيش علي، وكان يعني شديد وداهية من دهات العرب، فأراد معاوية رضي الله تعالى عنه أن يعني يستميله، وقد سمع معاوية رضي الله عنه هذه القصة من أبي سفيان، وأن هذا الولد ابنه، فاستدعاه واستلحقه، يعني إن معاوية رضي الله عنه أعلن على الملأ أن زيادا هذا هو ابن أبي سفيان وأنه أخ لمعاوية، أخوه من أبيه. وطابت نفس زياد بهذا الفعل وقبل هذا النسب، وكان قد شهد بعض الرجال عند معاوية بن أبي سفيان بهذا النسب، ومنهم أبو بكرة، يعني وكان يعني قد شهد بالواقعة، لكنه أبى أن يستلحق معاوية زيادا، وكان قد غضب لذلك. فلما اشتهر بين الناس أن زياد انتسب إلى أبي سفيان ونسب إلى ذلك، تذكر أبو بكرة هذا الحديث ورواه لأبي عثمان النهدي، خصوصا وأن أبا عثمان جاء منكرا على أبي بكرة كيف يرضى أن يحدث هذا الفعل وأن ينتسب زياد إلى أبي سفيان، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وعندما وجه السؤال إلى معاوية رضي الله عنه أجاب بأن هذا لا يتنافى مع الحديث، لأنه ثبت أن أبا سفيان عاشر هذه المرأة وأنها حملت منه. نعم الولد للفراش، وقد مرت بنا قصة زمعة وسعيد، قصة زمعة وعتبة ابن أبي سفيان وعتبة ابن أبي وقاص، ذلك أن عتبة لما حضرته الوفاة كان قد وصى أخاه سعدا بأنه كانت لزمعة جارية وكان عتبة يعاشرها، وأن الولد الذي في بطنها هو من عتبة. فلما وضع ذلك الولد تنازع فيه سعد بن أبي وقاص وزمعة وعبد بن زمعة، وكانت حجة سعد بن أبي وقاص أن الولد يشبه عتبة، وكانت حجة عبد بن زمعة أن الولد ولد في فراش أبيه، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بأن الولد للفراش وللعاهر الحجر. ولذلك الحكم الذي يجري في مثل هذه الحال أن يكون زياد للحارث بن كلدة، لأنه ولد في فراشه، لكن هذا الذي جرى، ولما قام تلبينا وشهد اثنان بقصة معاشرة أبي سفيان لهذه الجارية وأن هذا الولد يعني حمل من أبي سفيان، التحق زياد بأبي سفيان، فجاء أبو عثمان النهدي يعتب على أبي بكرة كيف يرضى أن يقع هذا الشيء لأخيه، لأنه أخوه من أمه. فقال له أنا ما رضيت، بل إن كتب التاريخ تذكر أن أبا بكرة قاطع زيادا ولم يكلمه وهجره بسبب هذه الفعلة، لكن لما رأى معاوية رضي الله عنه أن يفيد من زياد وأن يكون زياد أحد أتباعه في إقامة الدولة الأموية وفي توجيه الفتوح، لذلك قبل زياد. فقال أبو بكر يعني مبينا أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ادعى أن من ادعى لغير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. وهكذا روى هذا الحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. نعم نعم، لكن هل ولد الزنا يجو يعني ينتسب لأبيه من الزنا؟ ها، هذا إذا اعترف به، لكن أبو سفيان ما اعترف به، وإنما الذي اعترف به معاوية. وهل يملك معاوية أن يعترف بهذا الأخ؟ وعندنا الحكم الشرعي الذي جاء لما تنازع، وهي قصة قريبة شبيهة بقصة زمعة أو عبد بن زمعة ومن وسعد بن أبي وقاص. عتبة بن أبي وقاص كان قد أصى سعدا بأن المرأة إذا ولدت هذا الولد فإنه منه، يعني عليه أن يعترف به وعليه أن يأخذه. ولما ولد في فراش زمعة أبى عبد بن زمعة أن يقبل هذا الاعتراف، وقال لا، هذا أخي ولد في فراش أبي. والنبي صلى الله عليه وسلم حكم بالولد لزمعة، لعبد بن زمعة، قال الولد للفراش وللعاهر الحجر. لكنه صلى الله عليه وسلم احتاط فقال لزوجته سودة واحتجبي منه يا سودة. سودة ليش؟ لأنه سودة بن زمعة هي أخت عبد بن زمعة، وإذا اعترف بأن هذا الولد لزمعة فسودة تكون أخوه، سودة تكون أخته، ويكون هو أخوها. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تحتجب منه لهذه الشبهة القائمة. والشبهة القائمة كانت شبه هذا الغلام بعتبة بن أبي وقاص. أبو بكر ولا عتق ولا إسلام، يعني جمع فيه، لأنه كان أبو بكر من موالي ثقيف، وكان رقيقا تبعا لأمه، فلما أسلم النبي صلى الله عليه وسلم اعتقه، فكان مولى للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم، ما سمعت ايش؟ كان الناس في الجاهلية يعني الولد إذا ما عرف أبوه ينسبونه لأمه. ها؟ لو اعترف بأبيه ما نسبه أبو سفيان إلى نفسه.